نعم نعم وَتَوَكَّلْ عَلَى الله يا مولانا، الله يا مولانا. اللهم صل على محمد. الله يسلمك. وسبح بحمده. اللهم صل على الله الله الله الله الله الله سبحان الله العظيم وكفى به بالنور يا عباده خبيرا الله الله يا سيدي الله الله عليك نعم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الله اللي بيجي على حضره الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإذا قيل له اسجد للرحمن قال وما الرحمن الله الله التعريف والسبحان الله الله يسير أنا يوم Yeah. Yeah. شيء فيه. وكان الله غفورا رحيما Why? يفتح على الشهر دي يفتح على قلبك ولا كده يا قلبك يا مولانا كلنا محبين بتحبك ما دي بقى على حضره الناس بقى الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله نعم صل على الناس صل على الناس صل على الله الله الله حاله والذين لا يدعون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يا الله صلى على حضرة النبي ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا سلام يا سلام يا سلام صل على حضرة النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا والذين الله يستر حضرتك بحضره النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يا رب والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا الله صلى على حضره النبي كده سيدنا صلى على حضره النبي ويرقون في Yeah.